إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. بمشيئة الله تعالى نبدأ المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الدكتور صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان، حفظه الله وجعله ذخرا للمسلمين، آمين يا رب العالمين. كنا قد ذكرنا في المجلس الأول وقرأنا المقدمة النفيسة للمؤلف حفظه الله، والآن بمشيئة الله تعالى نقرأ الباب الثاني الذي بوبه رحمة حفظه الله، بوبه وترجم له بقوله باب في أحكام الطهارة والمياه. وأذكركم بأن المقصود من هذا الدرس هو أن نصل إلى الأحكام الفقهية من أقرب طريق ومن أقصر الطرق، ليس المقصود أن نطيل النفس في ذكر الأحكام الفقهية، فهذا كلام نفيس يكون في كتاب نيل الأوطار، وإنما المقصود أن نشرح عبارات المؤلف حفظه الله وأن نوضح ما يحتاج إلى توضيح إن شاء الله تعالى. يقول حفظه الله: إن الصلاة، هو يتكلم عن أحكام الطهارة والمياه، فيجعل مدخلا لذلك بقول مدخل طيب بقول إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. هذا الكلام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين مباشرة. يقول تعالى: فإن تابوا، يعني من الشرك، ولا تكون توبتهم من الشرك إلا بالبراءة من الشرك والمشركين والإتيان بالتوحيد، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فجعل الصلاة بعد التوحيد، بعد الشهادتين، بعد البراءة من الشرك وإثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى، يأتي مباشرة الصلاة. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الفارقة، الصلاة يعني، بين المسلم والكافر. هذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم في صحيح من حديث جابر بن عبد الله: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وفي حديث آخر أو في رواية أخرى: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وبعيدا عن الكلام في هل تارك الصلاة يكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة أم لا، فهذا خلاف معروف عند أهل العلم. ليس الهدف من هذا الكلام أن نحقق المسألة، وإنما المقصود تعظيم شأن الصلاة والترهيب من شأن ترك الصلاة، حتى إن الشارع قد أطلق على تارك الصلاة لفظة الكفر ولفظة الشرك كما سمعتم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف حفظه الله: وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي عمود الإسلام كما جاء في الحديث رأس الأمر الإسلام، وعموده عمود الخيمة، عمود الفسطاط الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وهي عمود الإسلام، وأول ما يحاسب عنه العبد، فإن صحت وقبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله، كما جاء في حديث أنس بإسناد صحيح: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن أول ما يحاسب العبد به يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فقال حفظه الله: وأول ما يحاسب عنه العبد يعني الصلاة، فإن صحت وقبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. وقد ذكرت الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم على صفات متنوعة، فتارة يأمر الله بإقامتها، آيات كثيرة تأمر بإقامة الصلاة، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أقم الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وذلك دين القيمة. فتارة يأمر الله بإقامتها، وتارة يبين مزيتها. مزايا الصلاة في القرآن الكريم كثيرة، كما قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. مزايا الصلاة في القرآن الكريم كثيرة. وتارة يبين ثوابها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وغيرها. وتارة يقرنها مع الصبر ويأمر بالاستعانة بهما على الشدائد: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ومن ثم كانت قرة عين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومن ثم كانت قرة عين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا، فهي حلية النبيين وشعار الصالحين. ولذلك ورد في القرآن الكريم: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ورد ذكر الأنبياء والمرسلين وكيف كانوا يحافظون على الصلاة، وكانت الصلاة شعارهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وشعار الصالحين، وهي صلة بين العبد وبين رب العالمين، صلة بين العبد وبين الرب، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال: ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك، ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس. ما هو الحدث؟ الحدث وصف أو معنى قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. معنى أو وصف يقوم بالشخص أو يقوم ببدن الإنسان يمنع من الصلاة ونحوها، مثل الحدث الأكبر الجماع مثلا، أو الاحتلام، أو الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. حدث وصف أو معنى يقوم ببدن الإنسان يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، كالطواف بالبيت كما سيجيء إن شاء الله. ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث، فعرفنا ما هو الحدث وصف. لا أستطيع أن آتي بالحدث وأقول قد هذه أمور نجسة، هذا عين خبيثة، لا، الحدث وصف قائم بالإنسان. ولذلك إذا أخرج الإنسان ريحا أصبح محدثا، إذا فتشت الإنسان لن تجد فيه شيء نجس، فتشت في ظاهره لن تجد شيئا نجسا، لا يحمل نجاسة. فإن الذي يحمل النجاة يجب عليه أن يبتعد عنها فقط. لكن من أكل لحم جزور فقد أحدث، وقع، فقد الطهارة، فقد الوضوء، نقض وضوءه مع أنه ما فعل شيئا نجسا، بل أكل لحم جزور. واخدين بالكم؟ يبقى الحدث وصف أو معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة. ولذلك ممكن نجد إنسانا تلبس بنجاسة، ممكن إنسان وقع مثلا صانم الله وإياكم في بلاعة، هل نقض وضوءه؟ لا، مع إن جسمه كله مليء بالنجاسة. ممكن يتحط تحت دش ولا حاجة ينزل كل اللي عليه، وضوءه نقض؟ لا. لكن لو مس ذكره في أثناء عملية غسل الجسم ينقض وضوءه. يبقى الوضوء يزيل الحدث، مش كده ولا لا؟ هذا الحدث كان مانعا من الصلاة أو من العبادات التي تشترط لها أو يشترط لها الوضوء. يبقى معنى ذلك أنه خدوا بالكم أكل لحم جزور، لحم جملي، نقض وضوءه، ومع ذلك وقع صانم الله وإياكم في مكان النجس بجسمه كله تلبس بالنجاسة، هل نقض وضوءه؟ لا، لم ينقض الوضوء، ونقض الوضوء من أجل أنه أكل لحم جزور. واضح الكلام؟ فعرفتم الفرق. الحدث وصف أو معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. طيب، قال الشيخ: ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس. طب الفرق بين الحدث والنجس؟ النجس حاجة تانية. النجس كل عين يحرم تناولها، كل عين يحرم إيه؟ تناولها، لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها. شفت حد العلماء النجس بإيه؟ كل عين يحرم. شفت تعريف دقيق، وهذا التعريف جامع مانع. كل عين يحرم تناولها لا لضررها، فقد يحرم تناول الشيء لضرره كالسم، فهل السم نجس؟ لا، وإنما حرم من أجل إيه؟ ضرره، لا لنجاسته ولا لاستقذاره، لأن في أشياء حرمت من أجل الاستقذار، مثل المخاط مثلا وما أشبه، هذه أشياء غير نجسة ولكنها مستقذرة فيحرم تناولها والإنسان يستقذرها. وكذلك كل عين يحرم تناولها لا لضررها، ها، يبقى يحرم تناولها، خرج به المباح. فكل مباح، أي شيء أباح الله تناوله فهو إيه؟ طاهر. ولذلك يقولون الأصل في الأعيان الإيه؟ الطهارة، حتى يأتي الدليل على النجاسة. ولذلك العلماء لما يجوا يذكرون النجس، الأشياء النجسة والأعيان النجسة، محصورة ولا الطاهرة هي اللي محصورة؟ النجسة هي اللي محصورة، لكن الأشياء الطاهرة خلق لكم ما في الأرض جميعا. هل ربنا حينما يمن علينا ويقول لنا خلق لكم ما في الأرض جميعا هل خلقه نجسا؟ ولو كان نجسا يحرم تناوله، يبقى بيمن علينا بأشياء نجسة، يبقى يمن علينا بأشياء يجوز لنا استعمالها. إذن فالأصل في الأشياء إيه؟ الطهارة. يعني لو جئت إليك بشيء وقلت لك هذا طاهر أم نجس، تقول لي على الفور إيه؟ طاهر. أقول لك ما الدليل؟ تقول إيتني أنت بدليل على الإيه؟ على النجاسة. فالقائل بالنجاسة هو المطالب بالدليل، كما أن الأصل في الأشياء الإباحة والقائل بالتحريم هو الإيه؟ المطالب بأن يأتي بالدليل. خد بالك عشان تبقى عارف، مش كل واحد يطالب بالدليل، لا يطالب بالدليل في هذا المقام إلا من قال بالنجاسة، لا يطالب بالدليل إلا من قال بالتحريم، لأن الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في الأشياء الإيه؟ الطهارة. ولذلك قالوا كل عين يحرم تناولها، قولهم يحرم تناولها خرج به المباح، فكل مباح تناوله فهو طاهر. قال لا لضررها، اخرجنا بذلك السم وما يشبهه فانه حرام لضرره. ففي اشياء حرام لضررها، اشياء تناولها حرام من اجل انها تضر، والله سبحانه وتعالى قد حرم الضرر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فالاشياء التي تضر محرم تناولها، فهل ما يحرم تناوله من اجل الضرر هل هذا نجس؟ لا، لانه حرم من اجل الضرر. طيب، وليس لا لاستقذار، يعني لم تحرم للاستقذار، يعني اشياء كما ذكرنا المخاط وما شكل حرام. لماذا؟ لانه مستقذر. طيب، فما يشبه هذه الاشياء ليس بنجس لانه حرم للاستقذار، وما سبق كان محرما للايه؟ للضرر. وقالوا ولا لحرمتها، فهناك اشياء حرم تناولها من اجل تحريمها، من اجل حرمتها لا حرمة. مثل يمثل ذلك العلماء، يمثلون لذلك بماذا؟ بالصيد في حال الاحرام، والصيد داخل حدود الحرم، لا تقتلوا الصيد وانتم ايه؟ حرم. فهذا حرم من اجل حرمة الصيد، وحرم الصيد من اجل كونك ايه؟ محرما، او حتى ولو كنت غير محرم ولكن الصيد كان في داخل حدود الحرم. فالصيد متى يحرم؟ يحرم في داخل حدود الحرم، يحرم على المحرمين وغير المحرمين في داخل حدود الحرم، ويحرم الصيد في خارج حدود الحرم على من؟ على المحرم، لانك قد تكون محرما وانت خارج حدود الحرم، وقد تكون محلا وانت داخل حدود الحرم، فيحرم على المحل صيد الحرم في داخل حدود الحرم، ويحرم الصيد على من؟ على المحرم ولو خارج حدود الحرم. فيقولون النجس كل عين يحرم تناولها، لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها، لم يبق الا ما حرم من اجل الايه؟ النجاسه. يعني اذا هذا من باب، يعني هذا الكلام قد يقول قائل وكيف عرف العلماء او عرفوا النجس بهذا التعريف؟ نقول عن طريق ماذا؟ الاستقراء، استقرأوا المحرمات فوجدوها تنقسم الى محرمات لضررها ومحرمات لاستقذارها ومحرمات لحرمتها كالصيد، والمحرمات لايه؟ لنجاستها، محرم تناول لنجاستها. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. يقول حفظه الله ولما كانت هذه الصلاة لا تصح الا، نعم، احنا عرفنا النجاسة كل عين يحرم تناولها، كل عين حرم الله تعالى ان تتناولها، يعني لو جئت والعياذ بالله على الاشياء النجسة اللي انت عارفها هذه يحرم تناولها، هل حرم تناولها من اجل الضرر؟ لا، من اجل الايه؟ النجاسة. واخد بالك؟ واضح. قال ولما كانت هذه الصلاة لا تصح الا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك، يبقى لابد من ايه؟ من ان نتطهر، يتطهر المصلي من الامرين معا، من الحدث ومن النجس. ما يجيش يقول لك انا كنت محدثا فتوضأت ومع ذلك يحمل نجاسة على ثوبه، لا، لابد وان ايه؟ يتخلص من هذه الايه؟ النجاسة، لابد وان يتخلص منها حتى يقبل على ربه طاهرا. قال حسب القدرة على ذلك. وكانت مادة التطهر هي الماء او ما يقوم مقامها من التيمم عند عدم الماء. وكانت مادة التطهر هي الماء او ما يقوم مقامها من التيمم عند عدم الماء. هنا نريد ان نبين امرا، لا يجوز للانسان ان يتطهر من الحدثين الاصغر او الاكبر الا بماذا؟ بالماء فقط. وان لم يوجد الماء وعدم الماء فالبديل هو التيمم، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى القرآن هنا وضح، إن لم تجدوا ماء، وماء هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي نوع من أنواع الماء. وطبعا لابد وأن يكون هذا الماء إيه؟ كما سيجيء طاهرا مطهرا لغيره، لابد وأن يكون الماء طاهر. فإن لم تجدوا ماء فالبديل هو الإيه؟ التيمم بالتراب، الصعيد التراب، الصعيد الطاهر اللي هو التراب، صعيدا طيبا. واضح؟ يبقى هنا بيوضح لنا أنه إما الماء وإما التيمم بالتراب أو بالصعيد الطيب. هذا بالنسبة لإزالة الحدث، لكن بالنسبة لإزالة النجاسة فهل يشترط الماء؟ فإن عدلنا الماء لجأنا إلى التراب؟ لا. القول الراجح أن النجاسة تزيل بأي مزيل كان، لأن الطهارة من الحدث عبادة فعل كلفنا به، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما ينفعش يستحمى، لا، لازم يفعل ماذا؟ الوضوء، دي عبادة أمرنا بها لكي نكون مؤهلين للدخول في الصلاة والوقوف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن إزالة النجاسة هذه إزالة المقصود بها أن تزول النجاسة، لا، المفروض علينا أن نزيل هذه النجاسة بحيث أزالها غيرك، زالت هي من تلقاء نفسها عن طريق أي حدث من الأحداث الكونية التي جعلها الله عز وجل لتزيل النجاسات، لأن القصد في الخروج من الحدث أو التطهر من الحدث القصد منه عبادة جعلها الله عبادة، لكن النجاسة المقصود أن تزال مش المقصود أن تزيلها أنت. ولذلك إذا استحالت فالاستحالة مطهرة كما سيجيء، إذا تحولت من حالة إلى حالة أخرى. فالذين يقولون بنجاسة الخمر مثلا، إذا تحللت الخمر من نفسها وتحولت إلى خل، تخللت الخمر وتحولت إلى خل من نفسها بدون أن يقوم بتخليلها أحد من الناس، فقد أصبحت إيه؟ طاهرة، مش كده؟ لأن الاستحالة مطهرة. تحول الشيء النجس احترق وأصبح رمادا أو ترابا، خلاص تحول من عين إلى عين إيه؟ أخرى، تحول من شيء إلى شيء آخر. فإذا إذا زالت النجاسة بأي مزيل كان، طالما زالت فقد طهر المكان، لأن النجاسة عين خبيثة، فإذا زالت زال حكمها، النجاسة عين خبيثة، إذا زالت زال حكمها، لكنها ليست وصفا قائما بالبدن كالحدث، لا يزول إلا بما جاء به الشرع. واخدين بالكم في فرق بقى بين النجاسة والحدث؟ الحدث وصف قائم لا يزول إلا بإيه؟ بالوضوء أو التيمم، بما جعله الشرع، بما جعله الشرع ماء مزيلا لهذا الحدث. ما ينفعش واحد يقول لك ايه، طب انا الان احدثت حدثا اصغر، انزل البحر واخد غطسين واغسل جسمي وابقى انا كده اتوضيت، لا ما ينفعش. يعمل ايه؟ يتوضأ كما امره الله سبحانه وتعالى. يبقى المسألة مش بالرأش والمسألة مش بالاجتهاد، وانما المسألة بالايه؟ ولذلك اشترط فيه النية. لكن إزالة الخبث وإزالة النجاسة لا يشترط فيه النية. يعني عندك مثلا أرض نجسة نزلت عليها المطر أزالتها، عندك حجر عليه نجاسة نزل عليه وابل شديد أزال كل هذه النجاسة، هل كان يشترط إنك تنوي ساعة نزول هذا الوابل؟ لا، زالت، لأن المقصود زوال النجاسة، بعكس الحدث المقصود أن تتعبد لله عز وجل بإزالة هذا الإيه؟ المانع اللي هو الوصف القائم بالبدن. واخدين بالكم؟ قال ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك، وكانت مادة التطهر هي الماء، او ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء. صار يقول دي مقدمة عشان يقول ايه، صار الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب الطهارة. لماذا؟ لانها لما قدمت الصلاة بعد الشهادتين على غيرها من بقية اركان الاسلام ناسب تقديم مقدماتها. طالما هنتكلم في الصلاة لان الصلاة هي بعد التوحيد مباشرة وبعد الشهادتين، يبقى نبدأ قبل الصلاة بماذا؟ بمقدمات الصلاة، كما قال اذا قمتم الى الصلاة، يعني اذا اردتم القيام الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم، فبدأ به الوضوء. قال ناسب تقديم مقدماتها ومنها الطهارة، فهي مفتاح الصلاة، كما في الحديث مفتاح الصلاة الطهور، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال اخرجه من حديث علي رضي الله عنه الامام احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه، والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مفتاح الصلاة الطهور. يا عم بالراحه طب يا استاذ لا تتعجلوا. مفتاح الصلاة الطهور رويت بالفتح ورويت بالضم، ويجوز الامران. فان قلنا الطهور سيكون المقصود به ايه؟ الماده التي بها نتطهر. واذا ضممنا الطاء سيكون المقصود ايه؟ الفعل نفسه، كما نقول السحور والسحور. فالسحور عمليه التصحر، العمليه نفسها الطهور السحور، لكن السحور هو الطعام الذي نأكله في السحور. واخدين بالكم؟ فمفتاح الصلاة الطهور المادة، ومن الممكن أن تقرأ، وكما جاء ذلك في روايات الحديث جاءت بالضم وجاءت بالإيه؟ بالفتح. مفتاح الصلاة الطهور، وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة، فالحدث يمنع الصلاة، فهو كالقفل يوضع. أراد هنا أن يظهر الأمر تفقها فبين القصد من الحديث. فالحدث كالقفل يوضع على المحدث، لا تستطيع أن تصلي لأنك مقفول، عليك قفل مقفول. فإذا توضأ الإنسان انحل القفل. هذا القفل لا يفتح إلا بالمفتاح الشرعي، والمفتاح الشرعي هو الإيه؟ الوضوء أو التيمم. وطبعا إلا إذا كان جنبا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، اللي هو الغسل الشرعي. قالت الطهارة أوكد شروط الصلاة. والشرط لا بد أن يقدم على المشروط. الشرط تعريف ما يؤثر عدمه في العدم، ما يؤثر عدمه في العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. واخدين بالكم؟ ما يؤثر عدمه في العدم، يعني إن انعدم الشرط انعدم الايه؟ المشروط. ولكن لا يؤثر عدمه في العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، لا يلزم من وجود الشرط ان يوجد المشروط. فقد يوجد الشرط كالوضوء ولا يوجد المشروط. زي ايه؟ تتوضى وما تصليش، ممكن ولا لا؟ ممكن اتوضى في وقت من اوقات وانا ما عنديش الصلاة ولا حاجة، يعني احنا صلينا العشاء ليه احدثت، ممكن تتوضى وتقعد. فاذا وجد الشرط هل يلزم وجود المشروط؟ لا. لكن اذا اردت ان تأتي بالمشروط لابد وان تأتي بالشرط اولا، فيؤثر عدمه في العدم. فان انعدم الشرط انعدم المشروط، انعدم الوضوء انعدمت الصلاة، ولا يلزم من وجوده الوجود. فقد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط. تمام؟ بعكس السبب، والسبب اللي هو زي ايه؟ دخول الوقت. ما يؤثر عدمه في العدم، ده السبب. يؤثر عدمه، فإن انعدم السبب انعدم المسبب، ما دخلش الوقت ما ينفعش تصلي. فإن صليت قبل دخول الوقت كانت الصلاة ايه؟ باطلة، باستثناء صلوات الجمع، دي مسألة تانية. يبقى السبب، إن وجد السبب يشترط أن يوجد المسبب، ويلزم من وجوده الوجود بعكس الشرط. فإذا وجاء وقت الصلاة وجب عليك الصلاة، ينفع تقول جاء الوقت ومش أصلي؟ تكون آثما، مش كده ولا لا؟ بعكس الشرط، ممكن تتوضأ ما تصليش لانه ليس وقت الصلاة. يبقى السبب السبب والشرط يتحدان في الإجابة وينتك ويفترقان عند الايه السلب. فنقول ما يؤثر عدمه في العدم ان عدم ها الشرط وان عدم السبب ان عدم الايه المسبب. تمام. واذا وجد السبب لابد وان يوجد المسبب، لكن الشرط لا يفترق هنا مع السبب. يبقى عند السلب اتحد، وعند السلب يعني عند عدم الوجود يؤثر العدم في العدم، لكن يلزم من وجود السبب المسبب ولكن لا يلزم من وجود الشرط الايه المشروط. واضح الكلام؟ كويس. نقول فالطهارة اوكد شروط الصلاة، والشرط لا بد ان يقدم على المشروط. طبعا ما ينفعش ان المشروط يأتي اولا تصلي وبعد كده تتوضا، المشروط يأتي ايه اولا والشرط يأتي اولا، وكذلك الاسباب تأتي اولا، السبب يأتي في الاول والشرط يأتي في الاول. قال فالطهارة اوكد شروط الصلاة، والشرط لا بد ان يقدم على المشروط. ثم يقول شارحا معنى الطهارة. ومعنى الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية، ومعناها شرعا ارتفاع الحدث وزوال النجس. طبعا الطهارة فرض علينا، ولكن أول أنواع الطهارة الطهارة من الإيه؟ من الشرك، والطهارة من كبائر الذنوب، والطهارة القلبية من الغل والحسد والضغينة والكبر وآفات القلوب وأمراض القلوب. يبقى ده التطهر الأعظم الأول، ثم يليه التطهر الإيه؟ الحسي. يبقى التطهر المعنوي أعظم من، ولذلك العلماء لما بيتكلموا عن أعمال القلوب والأعمال الظاهرة فأيهما أعظم؟ أعمال القلوب، مش كده ولا لا؟ وكذلك كبائر القلوب أعظم من كبائر الإيه؟ الذنوب، من كبائر الحس الظاهرة. الكبائر الباطنة أعظم من الكبائر الإيه؟ الظاهرة. فهنا الطهارة أولا تكون من ماذا؟ من الشرك ومن الكبر وأفات الكبائر النفوس، سلمنا الله عليه. ومعنى الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية، ومعناها شرعا ارتفاع الحدث وزوال النجس. وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية لأنه عبادة، بعكس زوال الايه النجاسة. زوال النجاسة ممكن الثوب بتاعك مش نظيف يعني نجاسة، حد يغسله لك توديه المغسلة يتغسل، حد خده غسله من غير ما تعرف، منديل معك فيه وقع في شيء، حد من زمايلك قام بغسله، هل أنت مكلف أنت بغسله؟ المهم يزول. الشرع يريد زوال النجاسة، لكن الحدث انت اللي لازم تزيل حدثك بنفسك. تمام ولا لا؟ ولذلك نفرض انك كنت نائما ووضأك احد وانت نائم، او مغمى عليك ووضأك احد وانت مغمى عليك، هل يعتد بهذا الوضوء؟ لا، لو افقت يجب عليك ان ايه ان تتوضأ، لو استيقظت يجب عليك انت ان ايه ان تتوضأ، لأنها عبادة مع النية، ولذلك لابد من النية كما سيجيء إن شاء الله. قال وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية في جميع البدن إن كان حدثا أكبر، أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثا أصغر. وسماها الأعضاء الأربعة لأن ده الموجود في الإيه؟ في القرآن الكريم. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله. فالإنسان متى ينوب شيء آخر عن استعمال الماء؟ إذا عدم الماء، أو قد يكون الماء موجود ولكن يعجز الإنسان عن استعماله لمرض أو غيره. يعني ممكن يكون الماء أمامك عند بئر مثلا أو حنفية، ولكن في عدو لو ذهبت إلى هناك يصيبك مكروه، فماذا تفعل؟ أنت أصبحت في حكم عادم الماء، أصبحت في حكم عادم الماء. تمام؟ شفت الشرع لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. قال أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله، وهو التراب. إيه هو الذي ينوب عن الماء؟ التراب. وسيأتي ذلك حينما نتكلم عن التيمم بمشيئة الله تعالى على صفة مخصوصة، يعني الوضوء على صفة مخصوصة، الغسل على صفة مخصوصة، التيمم على صفة مخصوصة، لأنه شرع، فالشرع حدد لك ووضح. وذلك بينا كما سمعتم في نيل الأوطار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين هذه الأمور للأمة ويعلمهم كيفية الوضوء ويعلمهم كيفية الغسل. قال وسيأتي إن شاء الله بيان لصفة التطهر من الحدثين، سيأتي كل ذلك فيما بعد إن شاء الله، فهي مقدمة. وغرضنا الآن بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر والماء الذي لا يحصل به ذلك. إذن هنا سيتحدث عن أنواع المياه، وأنواع المياه عند أهل العلم الراجح أن أنواع المياه إذا نظرنا من حيث الطهارة وعدمها نرى أن الماء طاهر مطهر لغيره أو ماء نجس ولا ثالث. هناك أقوال عند بعض أهل العلم تجدونها في الكتب المتوسعة، تجدون أن الماء ينقسم إلى ماء طاهر مطهر لغيره، وماء طاهر غير مطهر، وماء نجس. لا، الراجح بقى أن الماء إيه؟ قسمان، إما طاهر مطهر لغيره، وإما إيه؟ طاهر يعني في ذاته، مطهر لغيره ده متعدي أن يطهر غيره، أو نجس. فقال وغرضنا الآن بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر والماء، يعني صفة الماء الذي لا يحصل به ذلك. قال الله تعالى، طبعا دايما العلماء يستدلون أول ما يستدلون بماذا؟ بالقرآن الكريم، ثم بعد ذلك يستدلون بالسنة المطهرة، ثم يستدلون بالإجماع وبأقوال الصحابة الكرام، ثم بعد ذلك بالقياس، مش كده؟ يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الماء الطهور اللي هو طاهر مطهر لإيه؟ لغيره، طهور. ولذلك هنا الطهور والطهور، زي الوضوء والوضوء، زي السحور والسحور. الماء الطهور ما قالش طهور، لأن الطهور دي عملية التطهر، لكن طهور دي المادة اللي بنتطهر بيها. فكلمة طهورا معناها إيه؟ طاهر في ذاته، مطهر لغيره. وقال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. يبقى الماء ها جعله مادة للتطهير ليطهركم به. قال الشيخ حفظه الله والطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، لأنه يستحيل أن يطهر غيره، وفقد الشيء لا يعطيه وهو غيره طاهر في ذاته. فإذا كان مطهرا لغيره فلا بد وأن يكون إيه؟ طاهرا في ذاته، فهو الطاهر في ذاته كالماء طاهر ويطهر غيره. قال معرفا إياه وهو الباقي على خلقته. يعني إيه الباقي على خلقته؟ يعني على الصفة التي خلق عليها، كما قال أنزلنا من السماء ماء طهور. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فجعل ماء البحر، لأن ماء البحر على أصل الخلقة التي إيه؟ خلق عليها، لم يغير. هل حد غيره وأدخل عليه مواد أخرى ولا شيء من هذا القبيل؟ لا، يبقى ده الماء الباقي على أصل إيه؟ خلقتي. وأصل الماء أنه طاهر مطهر لغيره، فقال وهو الباقي على خلقته. أين مظان هذا الماء الطاهر المطهر لغيره؟ أين مظانه؟ سابع، نعم سبعة مش كده؟ نعم. قال سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلج، السلوك الثلج لو ذاب تحول إلى ماء، فالثلج المذاب الذي يتحول إلى ماء هذا ماء طهورة. والبرد، البرد هذا عامل زي الثلج برضه، هو كرات الماء، الماء الجامد الذي ينزل من السماء قطعا صغيرة، ويسمى حب الغمام ويسمى حب المزن، يقولون المزن اللي هو السحاب، يقولون عنه حب الغمام، العرب يقولون عنه هكذا، ويقولون عنه حب الايه المزن. هذا هو البرد اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد. الثلج معروف، البرد اللي هو الحب الذي ينزل من الماء الجامد الذي ينزل من السماء قطعا ايه صغيرة. نعم. قال سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلج السلوك اللي هو الثلج المذاب او البرد، او جاريا في الارض كماء الانهار والعيون والابار والبحار، او كان مقطرا، الماء المقطر عبارة عن الماء او ده بعكس الثلج، الثلج ذاب، الماء المقطر كان عبارة عن ايه، كان بخار تكاثف، فالبخار الذي يتكاثف يبقى عكس قضية الثلج، لان حولت الماء الى ايه الى جامد، لكنك بالغليان حولت الماء الى غاز، فلما ان تكاثف هذا الغاز تقاطر ماء فاصبح ايه ماء مقطرا. الماء المقطر دوت اللي هو تحول من غاز بخار ماء الى بخار ماء، هذا ايه يعتبر على اصل خلقتي فهو طاهر مطهر لغيره. قال فهذا هو الذي يصح التطهر به من الحدث والنجاسة، يزيل النجاسة الحسية ويزيل الحدث الذي هو صفة قائمة بالبدن اللي هي الحاجة المعنوية. فإن تغير بنجاسة ما ده أصله، يبقى بنتكلم هنا عن الماء الطاهر المطهر، فكيف يتحول الماء إلى ماء غير طاهر إذا وقعت في نجاسة؟ مش كده ولا لا؟ فإن تغير بنجاسة لم يجز التطهر به من غير خلاف، لو تنجس وتحول إلى ماء نجس لم يجز التطهر به من غير خلاف، ده بالإجماع. وإن تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه، فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهر به أيضا. ونكتفي بهذا القول لنفصل هذه المسألة في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر، حتى لا نطيل عشان احنا عايزين الدرس ده يبقى محكوم بوقت، ما نحاولش ان احنا نقدر الامكان عشان يبقى معلومات قليله في وقت قليل ان شاء الله ما نتوسعش. ماشي يا اخوانا، ده نهايه الدرس او المجلس الثاني ان شاء الله تعالى، على ان نبدا بكلام شيخ الاسلام في الدرس القادم ان شاء الله.